الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن والتوفيق لله عز. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثاني من جمادة الآخرة لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 27، ليلة 27، ليلة 27 من الشهر الأول لعام 20 و2000. وما زلنا في باب ما جاء في كثرة الحلف، وبلغنا حديث عمران بن حصين. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشارح حفظه الله: قوله وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري بمعناه. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن يراد به الجيل من الناس، ويطلق على الزمان، ومقدار القرن من الزمان 100 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك. نعم. المشهور أن القرن 100 سنة، لكن لا يعني أن هذا موضع اتفاق. المهم أن المراد بالقرن يعني الزمن، المدة من الزمن اللي يكون فيها جيل متقارب من بعضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني، وهم قرن الصحابة رضي الله عنهم، القرن الأول، قرن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: والمراد أهل القرن، ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان. نعم، المراد أهل القرن الذي عاشوا في ذاك القرن، طبعا لقربهم من عهد النبوة وقربهم من التنزيل، وقبل وقوع الفتن، وقبل دخول الناس الأعاجم في دين الله، دخل من الفارس ومن الرومان ومن غيرهم، فجاءوا بعقائد معهم، حتى من أقصد من أسلم منهم بقي عنده رواسب دخلت بين المسلمين، كما أنهم تعلموا العربية، فكثير منهم فهمهم العربية ألفاظها دون معانيها وتركيبة الجمل، فيترجم كل كلمة بالعربية، فالتركيب له معنى والمفردات لها معنى، ولا لا؟ الآن مثلا يقول ربنا جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني يبقى من؟ يبقى الله عز وجل، ليس معه يبقى وجه ربك، يبقى وجه الله عز وجل ويفنى الله ذاته إلا وجهه، لا، وإنما العرب يطلقون: ما رأيت فلانا، ما رأيت وجهه، يعني يقصد إيش؟ ما رأى هو. فقالوا: إذن الله جل وعلا ليس له وجه. والمراد من الآية أن الله الباقي، لكن هل الآية تدل على أن لله وجها؟ نعم، تدل لله وجها. فلما ترجموا أو دخل الأعاجم وترجموا بعض كتبهم، أدخلوا عقائد على المسلمين، ولما أسلموا ما فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا كما أنزله الله عز وجل، فزالت الفتن واختلطت العقائد، فحتما سيكون أصف العقائد عقائد من؟ قرن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن كلما بعد الزمان عن عهد النبوة كلما زادت الفتن والشبهات، ولا لا؟ فما يأتي زمان إلا هو شر من الذي قبله. فلذلك ربنا جل وعلا زكى القرن الأول والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طبعا الحديث واضح: خير أمتي قرني. طيب أين زكى الله عز وجل؟ قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما أنزل هاي الآية: كنتم خير أمة، من كان من الأمة موجود أصلا؟ بس الصحابة. فربنا جل وعلا يزكي الصحابة، يزكي الأمة، وأول من يدخل في هاي الأمة دخولا أوليا النواة الأولى التي تكونت من الأمة، وهي من؟ فئة الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء إذن مزكون بالكتاب والسنة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما كان الزمن أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما كانهم أفضل، وأسلم عقائد وأسلم عبادات وأسلم منهج وأسلم خلق وأسلم آداب. فلذلك أهل السنة ماذا يفعلون؟ يتخذهم قدوة فيقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. واضح؟ كما سيظهر هذا الحديث أن بعد ذلك كلما طال الزمان يخرج أقوام على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن قرني المراد أهل القرن. نعم. خير أمتي، قوله خير أمتي قرني يعني أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم القرن الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة لما امتازوا به من مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدهم، بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول لما امتازوا به من الفضائل التي منها أولا أنه طيب. أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ولا يشكر على ذلك بأن الله عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين. عندما فضل الله جل وعلا بني إسرائيل على العالمين لم تكن ثمت أمة محمد، صح؟ فكان في زمانهم قد فضل الله جل وعلا بني إسرائيل على العالمين، لكن لما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وخرج جيل الصحابة فهم خير من بني إسرائيل، خير من بني إسرائيل. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الرسل، فأتباعه خير الأتباع، وأمته خير الأمم. ولذلك قيل أن الرافضة فاقوا النصارى واليهود بالقبح. لماذا؟ قالوا لو سئلت يهود من خير الناس بعد موسى عليه السلام لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام لقالوا الحواريون أصحاب عيسى، ولو سئلت الرافضة من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا أصحاب محمد. يعني بهذا ماذا؟ اليهود والنصارى قالوا في أصحاب أنبيائهم ما لم يقله الرافضة في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا شك في زندقة من يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفر بالله جل وعلا، وكذب القرآن. هم رواة القرآن والسنة، إذا هم كفار كذابون فيهم وفيهم وفيهم، إذا القرآن باطل، وهذا هم يلتزمون هذا الالتزام، هم يعتقدون بأن القرآن باطل وأنه محرف وأن القرآن الحقيقي ليس هذا الذي رواه الصحابة، ولا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالبخاري ولا بمسلم ولا بكتب السنة إلا ما أشرب من هواهم. ممكن يأخذوا روايات توافق مذاهبهم وأهواءهم يقولون بها، أما أنهم يؤمن بالكتاب والسنة لا، يطعون بيت النبوة، يطعون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف يحادون الله ورسوله. ربنا ماذا يقول عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، خير أمتي قرني. فكيف هؤلاء يقولون شر أمة محمد صلى الله عليه وسلم قرن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذه محادة لله ورسوله. إذن بني إسرائيل كان في زمانهم قد فضلهم الله على العالمين، لكن بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وصارت هذه الأمة العظيمة لا شك أنها خير الأمم. نعم. قال أولا أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه وآمنوا به، فهم أفضل ممن آمن به ولم يره. هذه فضيلة من الفضائل، أنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. طبعا ومن مات على ذلك هو الصحابي، يعني شرط الصحابي اصطلاح صح، من هو الصحابي؟ الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك على الإسلام. من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مؤمنا ليس بصحابي. حال من؟ حال المسلمين. حتى من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بدعوة الصحابة اللي كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وغير اليمن، فمن أسلم منهم ليس بصحابي لأنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام. بل بعضهم توجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وصوله المدينة، ما حصل له إيش شرف الصحبة، لكن تابعي. أين نحن من التابعين؟ المهم أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان مؤمنا ليس بصحابي، وأن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام احترازا من المشركين واليهود والمنافقين الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا ليسوا بصحابة، ويموت على الإسلام احترازا ممن ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بصحابة، بل أن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتد بعد وفاته ثم تاب إلى الله عز وجل ليس بصحابي، لابد أن يكون إيش بقي على إسلامه حتى توفاه الله عز وجل، هذا هو الصحابي. النجاشي الذي أسلم على أيدي الصحابة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، هل هو صحابي؟ ليس بصحابي، لأن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، التقوا به وآمنوا به وماتوا على الإسلام. نعم. ثانيا أنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وهاجروا معه. نعم، على درجات بينهم، منهم المهاجرون ومنهم الأنصار ومنهم أطراف الصحابة منهم أعراب ما جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا نقل الرواية، لكن مجموع الصحابة فعلوا ذلك، نصروا الدين ودافعوا عنه وجاهد في سبيل الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وفدوه بأرواحهم وأموالهم، ما بخلوا بشيء حتى بلغ هذا الدين مبلغا عظيما إلى الشرق والغرب، ونحن من آثار جهادهم رضي الله عنهم وارضاه، كم لهم علينا من حق. تصوروا لولا الله عز وجل ثم هؤلاء الصحابة لما بلغنا الدين، وإذا ما بلغنا الدين إيش راح نصير؟ إيش راح نصير؟ سنكون عباد أوثان وأصنام، سنرتكب المحرمات والفواحش والمنكرات، سيؤول بنا الأمر والعياذ بالله لولا الله عز وجل هدانا إلى جهنم وبئس المصير، لن يخرج منها إنسان. يعني تأملوا فضل الله عليكم يا عباد الله بالإسلام. من بلغ هذا الإسلام؟ من سخر الله عز وجل لتبليغ هذا الإسلام؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أجور الأمة في ميزانهم، لأن الدار على الخير له مثل أجر فاعله، وأجورهم وأجور الأمة جميعا في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي دل الأمة على الخير صلاة ربي وسلامه عليه. نعم. ثالثا أنهم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوا القرآن وتلقوا السنة وتلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه لمن بعدهم بأمانة وإخلاص. الله أكبر، رضي الله عنهم والله. نعم. رابعا أنهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق. نعم، حق. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. يقول أهل العلم أن الله عز وجل جعل الصحابة بهذه المنزلة وبهذا الوصف لما قال ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار، فلذا قالوا من غاضه أمر الصحابة وظهورهم ومكانتهم ومنزلتهم فهو كافر، لأن الله ماذا يقول؟ لما جعلهم الله بهذا الوصف؟ قال ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذي آمن وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم ليست للتبعيض كما تزعم الرافضة، قال شوف مش كل الصحابة، منهم ظن منهم معها التبعيض يعني بعضهم، لا، بل هنا منهم للبيان. فمن هؤلاء الذين آمنوا على الصالحات؟ أولئك وعدهم ماذا؟ مغفرة وأجرا عظيما. نعم. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآيات فيها فوائد. فقسم الله المسلمين إلى ثلاث فئات: مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم، صح؟ فقال للفقراء المهاجرين، ثم الآية بعدها قال: والذين تبوا الدار والإيمان، الدار المدينة، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، صح؟ هنا في سورة الحشر فيه بيان أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأن الأنصار لقب بالأنصار لأنهم نصروا دين الله ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ وهنا ذكر الله بأن المهاجرين أيضا نصروا. فالمهاجرون جمعوا بين ماذا وماذا؟ بين الإسلام والإيمان وبين الهجرة وبين النصرة، بينما الأنصار أسلموا وآمنوا ونصروا. انظر، تأمل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن هم مهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هذا كله فضل ما حصل الأنصار. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. إذن هم ماذا؟ مهاجرون وأنصار، واضح؟ إذن المهاجر ماذا قال الله عنهم؟ وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يقول هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هم الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بلغ في بعضهم أنه أشار على بعض المهاجرين، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سأشاطرك مالي، المال حلال ملكي، نصفي لنصفك، ولي زوجتان، فانظر إلى عجبهما إليك. شوف الإيثار، لا عجب إليك، أطلقها ثم تعتد ثم تتزوج. يعني إيش الإيثار هذا؟ هذا الثناء من الله ليس مبالغا فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا أصحاب المهاجرين. لكن عبد الرحمن عوف ماذا قال؟ بارك الله لك بأهلك ومالك. ما قال والله هذه فرصة أخلص عطني نص مالك، لا، قال بارك الله بأهلك ومالك، دلني على السوق، وكما قال: أخذها بذراعة وكون نفسه، رضي الله عنه وارضاه. المهاولة المهاجرون، قال: ولا يجد في صدور حاجة مما أوت ويأثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان شيء من خاصة أنفسهم، ملكهم الخاص، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا قال في الآية بعدها؟ قال: والذين جاءوا من بعده. من بعد من ومن؟ المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. من هم؟ المهاجرون الذين سبقون بالإيمان. ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فماذا قال؟ أمروا بماذا؟ أمروا بالاستغفار لهم. قال أهل العلم: أمروا بالاستغفار لهم فأبى الرافضة إلا أن يلعنونهم. مأمور ماذا تفعل؟ مأمور به، أمرت بماذا؟ أن تستغفر لهم. لأنهم رضي الله عنهم هم الذين نصروا الدين وبلغوا الدين، ولولا الله عز وجل ثم هم لكنا من المشركين من الجاهلية في ضلال مبين. هم اللي بلغونا، فهذا جزاؤهم أن يشتموا ويلعنوا ويكفروا. فلذلك جاءت رواية، كان شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصمد رحمة الله عليه معجب فيها جدا، عن بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن زين العابدين أو غيره، مذكورة في في البداية نهاية لابن كثير. يقول أن قوما من المجموعة اللي هم الرافضة وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند زين العابدين، فقال لهم: أنتم الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم هاجرون؟ قالوا: لا. قال: أنتم الذين قال الله فيهم والذين تبوا الدار والإيمان والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم نعم، والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني أنتم الأنصار؟ قالوا: لا. إذا أنتم لا مهاجرون ولا أنصار. قالوا: أنا أشهد أنكم لستم ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوا بالإيمان. أنتم لستم من أهل الإسلام، أنتم مستهزئون به، قوموا عني. شوف فعلا هذه الناس قسمهم الله هذه القسمة الثلاثية: مهاجرون، أنصار، جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم. أنتم من أي فئة؟ لا أنتم مهاجرون ولا أنتم أنصار ولا أنتم تستغفرون للمهاجر أنصار. قال: أنتم لستم من أهل الإسلام، أنتم مستهزئون به، قوموا عني. ففضل من الله عليكم يا أخواني أن جعلكم الله أهل سنة، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، وهذا شيء عظيم. لما؟ لأن المرأة مع من؟ مع من أحب. وهذا أعجب فيه الصحابة جدا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يقول: فرحت فرحا شديدا بعد الإسلام أن إيش؟ أن المرء مع من أحب، فإني يشهد الله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. تصوروا يا أخوان، إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر والمرء مع من أحب، أي فضل هذا يتصوره عقل؟ ها، المرء مع من أحب. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم لمن تأخر إسلامه من الصحابة، يقول: لا تسبوا أصحابي ممن تقدم إسلامه. فوالذي يقسم، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني في سبيل الله صدقة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نصيف لغة فيه نصف، يقال نصف ونصيف. المد ملء الكفين. لو أن شخصا ما من غير الصحابة أنفق مثل جبل أحد في سبيل الله، لم يبلغ ما أنفقه صحابي في سبيل الله ولا حتى مدا ولا حتى نصف مد. يعني شرف الصحبة هذه إيش؟ لا تلحق، خلاص ما في، لن يأخذ صحابي بعد اليوم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لكم: من أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، فكيف يتجرأ أحد على سبهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، يعني هذا نهي صريح ما يتقبل أي تأويل. نعم، صلى الله العافية. نعم. قال: إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فضلهم وسبقهم، وأنهم خير القرون بل خير الأمم، فمن سبهم أو سب أحدا منهم فإنه يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الله أكبر. هنا في يعني وقفة، من اختار هؤلاء القوم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل، الله الذي اختارهم. والذي نفس بيده، كما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختار أصحابه وأزواجه له، هو الذي اختارهم. ما من شيء يقع في خلق الله إلا بمشيئته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله جل وعلا اختارهم ليكونوا أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا سيختار لنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو أن أحدنا أراد أن يختار لابنه صحبة، يختار من؟ ها شوفوا أسقط الناس يحث ابنه عليهم. لو أراد أن يختار لابنته صديقات ها يختار ساقطات ولا يختار عفيفات على خلق ودين وسمعة، صح ولا؟ هذا أحدنا يعني ما يفوت هذا الشيء إذا كان إنسانا سويا، صح ولا؟ أيختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أزواج وخلفاء ووزراء ومجاهدين وأمراء ورعية وحاشية وخدم؟ ماذا سيختار ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده ما اختار له إلا خير ما خلق من البشر. لازم نعلم ذلك. شفتوا هذه الأرض خير من وطأها بقدمه بعد الأنبياء المرسلين أبو بكر وعمر، مش يعني خير من فيما بينه على أمة محمد، لا حتى على مستوى الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهل أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. المهم أفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا المهدي الذي يخرج آخر الزمان؟ أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا خير الأمة، خير الأمة هؤلاء. وانظر إلى حال طوائف البدع والأهواء. يعني الخلفاء الأربعة قسموا بين الرافضة والإباضية. رافضة كفرون أبا بكر وعمر، والإباضية منهم من يكفر عثمان وعلي. قسمين بيناتهم. لو رافض الزيادة كفر عثمان بعد. إيش هذا؟ هؤلاء مبشرون بالجنة. والعجيب في أمر هؤلاء الأربعة كلهم صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ها أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خير أزواجه بكره الوحيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وتزوج حفصة رضي الله عنها ابنت إيش عمر الخطاب رضي الله عنه، وزوج ابنتين من بناته لعثمان، وزوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة لابن عمه علي بن أبي طالب. هذه أسرة واحدة، هذه لحمة واحدة. يأتي واحد آخر زمان يتسلط على هؤلاء، فيك سبة ودك تسب ودك تلعن، ما لقيت إلا هؤلاء تحط حرتك بهم. يعني شوف أي عقل هذا يتحمل؟ أي عقل عندك؟ الهند والسند والروس والسيخ والهندوس والمجوس، فيك شوي متحمس تلعن وتسب حط حرتك بالكفار. مع أن السب ما منه فائدة، يضر ما ينفع، لكن تتسلط. ما وجدت شيء إلا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أصحابه، إلا خلفائه، إلا وزراءه. لو فكر أحدنا تفكيرا يعني يسيرا لوجد أن هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. هؤلاء أشبه ما يكونوا إيش بالمشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله. إيش يقولون؟ الملائكة بنات الله. طيب، وهم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، جاتك بنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب أنت مش راضي تصير لك بنت وتقول عن الله عز وجل بأنه إيش اتخذ بناته، أصطفى البنات على البني. سبحان الله العظيم، يعني يجعلون لله ما يكرهون. البنات الملائكة بنات الله، وهم يكرهون أن نرزق عدم بجارية. وهؤلاء هكذا لا يرضى أحد يكفر أباه ولا يسب أمه ولا يغضب زوجته ولا يسب أصحابه. لا هذول كلش، ولا زوجتي، لا تجيب طاري الوالدة، لا تجيب ها. وإلا به يتسلط على من؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب والله. لو عندك خادم ولا سايق قامت عليك وانت معزبة وتعطي راتب وصل الأولاد يجيب، لو واحد من الجيران يضربه ويتحرش فيه ترضى؟ سايق أخي، لا هو لا أبوك ولا ولدك ولا، وانت ها تخلي ها ترضى؟ لا خلاص صار تابع لي، صح ولا؟ ما يصير تضرب سايقي، صح ولا؟ كيف واحد يعتدي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها لو جارك يضرب سايقك احترمني، أنا جارك، شلون تضرب السايق؟ لك عليه ملاحظة شيء علمني، مستضف مد يدك عليه صح؟ ما حد يقبل هذا الشيء. كيف على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عاشوا وماتوا معه ورضي عنهم، والله أنزل رضوان عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ربنا يعلم الغيب، كيف أنزل رضوانه وذكر هذا في كتابه ثم يرتدون؟ يعني ما يعلم الغيب؟ أما يعلم الله ماذا سيحصل في المستقبل؟ يعلم ولا يعلم؟ يعلم. فكيف ينزل رضوان عليهم؟ كيف يقول في القرآن يتلى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا؟ كيف هو يعلم؟ والله ما رضي عنهم إلا لعلمي أنهم سيثبتون على ما هو راض عنهم فيه حتى يلقونه سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم وأرضاهم، الحمد لله على ملة الإسلام والسنة. نعم تفضل. قوله قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، هذا من تحريه في الرواية رضي الله عنه، وهذه عادتهم رضي الله عنهم أنهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكدون من صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمانتهم في الرواية. طيب في شبهة يقولك يا أخي يعني الصحابة ما يخطئون؟ يمكن واحد يخطئ، الصحابة عدول زكاهم الله عز وجل. طيب معلش، وفي حفظهم الأحاديث ما يمكن واحد يخطئ؟ نقول من عدالتهم وديانتهم إذا لم يكن أحدهم متأكدا من الرواية لا يرويها. الصحابة ما كانوا كلهم يروون الأحاديث، عدد منهم الذي اشتغل في الرواية، فإذا شك أحدهم في كلمة فإنه يقول لا أدري. وزاد وقال عاشر المضمضة، أي مضمضة لا أدري. ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين، هل قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاث قرون أو قرنين؟ قال لا أدري، عندهم ورع عندهم دين. ولذلك لو نسي أحد وأخطأ فالدين دين الله، يقيض الله عز وجل ويسخر الله عز وجل من ينبه على خطأ فلان، ما ترك الله شيئا من دين الله عز وجل. الدين دينه، كيف يأمرنا أن نعبده ولا يحفظ لنا الدين؟ كيف أيعقل هذا؟ الله جل وعلا أرحم الراحمين، خلقنا لماذا؟ لنعبده. طيب إذا ما حفظ لنا الدين كيف نعبده؟ حينئذ يكون قد كلفنا بما لا نطيق ولا لا؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حفظ القرآن، طيب ما حفظ السنة؟ بالقرآن ما يستطيع أحد أن يعبد الله عز وجل بالقرآن وحده، كل التفاصيل أين؟ في السنة. فإن لم يحفظ الله جل وعلا السنة لعباده حتى يعبدوه وإلا تعذر ذلك، ماذا نفعل حينئذ؟ وقد أمرنا أن نعبده، فكان من حكمة الله ورحمته الواسعة أنه كما حفظ القرآن حفظ السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أني أتيت القرآن ومثله معه السنة. ماذا قال الله في كتابه؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن، يعني من الخطاب؟ لمن؟ لمن الخطاب؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، عرفنا آيات الله اللي هو القرآن، ها والحكمة يعني السنة، السنة. فتكلم حتى عن غسل النبي عليه الصلاة والسلام، عن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، عن صلاته بالليل، عما يفعل في خدمة أهله، هذا مما أوجب الله عليهن حتى يقتدى به صلاة ربه وسلم عليه حتى يتم هذا الدين. تجد في السنة العجب العجاب، واحد يموت وهو محرم عشان يتبين حكم المحرم إذا مات أثناء إحرامه، واحدة تلد في الميقات حتى يعرف كيف تفعل المرأة إذا ولدت في الإحرام، واحدة تحيض قبل الطواف حتى يتبين الحكم، واحد مثلا يصير في أذى برأسه القمل يتساقط منه حتى يحلق رأسه وتبين الكفارة، واحد يعتدي على آخر، واحد يرتكب، شوف حتى المنكر اللي ترتكب، فلان من الناس سرق قطعت يده، فلان زنى وهو وهو متزوج فيرجم فلان نسي. النبي صلى الله عليه وسلم ننسى في الصلاة، صلى بعد الركعة الثانية في إحدى صلاة العشي حتى يبين الله الحكم كيف يفعل من ينسى في صلاته. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين. حتى الأسئلة التي ترد عليه، حتى الأخطاء التي تقع بين يديه، هذا تكلم بالصلاة، هذا تصيبه جنابة ما عنده ماء، هذا يقتل بالخطأ، هذا امرأة تقتل امرأة وهي حامل فيسقط جنينها، وكيف تكون الدية؟ قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله بنفسه، تكفل لي وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، فكيف نبحث عن غيره؟ كيف نستبدله بدين آخر وهو كما وصفه الله، أكمله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا؟ أكمله بالكتاب والسنة، ليس فقط بالكتاب. اليوم في هجمات شرسة على السنة والتشكيك بها، فوالذي نفسي بيده أن الله عز وجل حفظ دينه كاملا كتابا وسنة، علم من علم وجهل من جهل، لكن الأمة بمجموعها ما فاتها شيء. الأمة بمجموعها عرفوا الدين كله، لكن بأفرادها هذه أرزاق، يرزق الله من العلم كما يرزق من المال كما يرزق من الأخلاق، كل واحد رزقه الله جزءا أو نصيبا، لكن الأمة بجميعها ما فاتها شيء، كله موجود كله محفوظ، لأن الله عز وجل لو لم يحفظ الدين وقد أمرنا أن نعبده لكان قد أمرنا بما لا نطيق. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدين محفوظ. نعم تفضل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوم، قوم بالرفع، هذا في كثير من الروايات وهو مخالف للوجه اللغوي، لأن الوجه اللغوي أن يكون بالنصب، لأنه اسم لإن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وبعض المحدثين يقول قوم مرفوع بفعل محذوف تقديره يجيء قوم، فحذفت يجيء وبقيت قوم. قوله يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهد؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون. لا، ثم إن بعدكم، قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوم، قوم بالرفع، هذا في كثير من الروايات. شوف الرواية في المتن عندنا إيش؟ قوم. ثم إن بعدكم قوما، قوما ماشي مع قواعد اللغة، لأن إن تنصب الاسم يسمى، تنصب المبتدأ يسمى اسمها. طبعا إن قوما بعدكم هذا الظرف هو الخبر، متعلق بالخبر، لكن قوم اسم إن منصوب. لكن يقول الشيخ أن في روايات قوم بالضم، وهو مخالف. نعم، وهو مخالف للوجه اللغوي، لأن الوجه اللغوي أن يكون بالنصب، لأنه اسم لإن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وبعض المحدثين، صلى الله عليك، وبعض المحدثين يقول قوم مرفوع بفعل محذوف تقديره يجيء قوم، يعني إن بعدكم يجيء قوم، في فعل مقدر تقديره يجيء أو يأتي، واضح؟ نعم. قال فحذفت يجيء وبقيت قوم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة، بل يبادرون بها ويتسارعون بالشهادة من دون أن تطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلة دينهم وقلة أمانتهم، لأن الشاهد يجب عليه أن يكون أمينا في شهادته ولا يشهد إلا بالحق. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الله أكبر. يعلمون ما شهدوا به ويتيقنونه ولا يشهدون بموجب الخرص والظن، وإنما يشهدون بشيء يعلمونه ويتأكدونه. ثم أيضا لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طلبت منهم، فإذا سارعوا بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليل على استخفافهم بها، وهذا نقص في التوحيد. فيكون فيه مطابقة للترجمة، وهو قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن الشهادة حلف. كما الشاهد والشاهد قد يطلب منه أن يحلف، قال أقسم بالله بأنك تقول الحق الذي شاهدته، واضح؟ فتكون مطابقة للترجمة، الشاهد منه إيش؟ عن هؤلاء الذين يستخفون بالشهادة ويبادرون بها حتى قبل أن تطلب منهم. لكن هنا في تنبيه، قد يبادر الشاهد بالشهادة إذا وجد أن الأمر يعني ستضيع الحقوق إذا لم يشهد، كما لو كان هو الشاهد الوحيد، فما يسكت هنا، يدلي بشهادته حتى ولو لم يطلب منه. وهذا يحصل، هذا يحصل، إن قد تكون جريمة والحاجة كذا، ما في إلا واحد رأى الشيء هذا فيدلي بشهادة مع أنه لم يطلب للشهادة. فهنا إذا كان الدافع له لحفظ حقوق الناس يحمد أو يذم؟ يحمد، وليس المشار إليهم في هذا الحديث كما قال الشيخ أنهم فيهم خفة استخفافا بالشهادة واليمين، يحب أن يكون إيش يطلع بالصورة كما يقال ويشهد من غير أن يستشهد. نعم. قال: لأن الشهادة حلف، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. فسمى الشهادة يمينا، وهذا يتضمن كثرة شهاداتهم، لأنهم ما داموا أنهم مستعدين للشهادة فهذا دليل على أنهم ليس عندهم تمنع، فتكثر شهاداتهم، وكثرة شهاداتهم دليل على استخفافهم بالشهادة. وإلا فالشاهد الحق لا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة واحتيج إليها، فحينئذ يشهد. يقال أن في ناس شاهد بالأجرة، يعني جالس عند المحاكم عند مكاشفة يحتاج إلى شهود، تبي شاهد، تبي شاهد، تريد شاهد، تعطيه المبلغ فلان يجي يشهد. على ماذا؟ اللي تبي يشهد معاك ضدك أي شيء، هذا ما يجوز، إن الشهادة يجب أن تكون عن علم. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون أماناتهم وعهودهم، إذا اؤتمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة. نعم. والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. مثل هذا التعبير يخونون ولا يؤتمنون، يعني فيه توكيد للخيانة، لأن أصل الذي يخون لا يؤتمن، والمؤتمن لا يخون، ها؟ فيقال مثل هذا التعبير للتوكيد، كما يقال مثلا: فلان صادق ولا يكذب، إذا قلت لا يكذب يعني أنه صادق، وإذا قلت إيش صادق يعني لا يكذب، لكن إيش صادق ولا يكذب، أو لا يكذب وصادق حتى يؤكد. نعم. قال: فالخيانة في الأمانة سواء كانت هذه الأمانة مالا أو سرا من الأسرار أو عملا من الأعمال، كموظف وكل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه، أو مقاول تعهد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وغش فيه، هذا من الخيانة. فالخيانة قد تكون في الأموال، وقد تكون في الأسرار التي يؤتمن عليها، إما من الأفراد وإما من ولاة الأمور. صحيح. يعني هنا الشيخ نبه تنبيه جميل جدا، الخيانة ليست فقط في الأموال، هي تكون في الأسرار، تكون في الوظيفة. يعني بعض الناس قد يشتغل في محل تنصب عنده أسرار الناس، مثلا يشتغل في المحاكم في القضايا، يشتغل في المخافر في المباحث في التحقيقات، تأتي أخبار الناس، مشاكل عائلية، خيانات، فواحش، سرقات، ما يجوز أنت وجودك في التحقيق في المقفر ولا في المحكمة ولا كاتب عند قاضي ولا قاضي نفسك ولا ها وتخرج أخبار الناس، هذا حرام. أنت مؤتمن في هذا المكان يجب أن تحفظ الأسرار، أمانة، هذه ليست فقط الأمانة إيش أنك تحفظ الأموال، بل حتى أمانة تشمل كل ما يؤتمن عليه، حتى قيل أن غسل الجنابة أمانة. لماذا؟ لأن هذا شيء خاص بك مؤتمنت عليه. من يعرف عنك جنابة وليس بالجنابة، جنوب أو ليس بالجنوب، من يعرف؟ هذا أنت مؤتمن عليه، تصوره. فالأمانة ثقيلة عظيمة. إن عرضنا الأمانة على السماوات الأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جاء في تفسير الآية من الأمانة غسل الجنابة. فلذلك المنافق إذا أؤتمن خان، يعني المسلم يجب عليه أن لا يخون حتى لا يتصف بصفات المنافقين. الأمانة في نقل الكلام أن يكون أمينا. الأمانة في عدم النقل إذا طلب منه ألا ينقل، هذه أيضا أمانة. نعم. قال: وكذلك تكون الأمانة أيضا في الأعمال والعهد التي يتعهد بها، فيجب عليه أن يفي بما التزم به وما عهد إليه القيام به، سواء كان عملا وظيفيا أو كان عملا مهنيا عهد إليه بعمل يقوم به من بناء أو غير ذلك، أو مقاولة أو غير ذلك، فيجب أن يكون أمينا فيما أؤتمن عليه. فإن خان فإن الله سبحانه وتعالى توعد الخائنين، قال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى غير ذلك من الآيات التي تعظم من شأن الأمانة وتأمر بحفظها وأدائها كما تحملها الإنسان. فأمر الأمانة أمر عظيم، وصدر هذه الأمة كانوا أمناء، لكن يجيء بعدهم قوم يخونون في أماناتهم، وهذا من علامات الساعة إذا اتخذت الأمانة مغنما يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها وأن يخون فيها، ولا يعتبر الأمانة حملا تحمله وعهدة تعهدها، بل يعتبرها غنيمة سيقت إليه ليتصرف فيها حسب هواه ورغبته. فأمر الأمانة أمر عظيم. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون. النذر لغة التزام الشيء، وشرعا التزام طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع. فالتزام العبد طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع، وإنما تجب عليه بالنذر. يعني ما أوجب الله أن يصوم تطوعا مثلا، فيقول نذر علينا أصوم شهرا، ما أمره الله عز وجل، ما فرض عليه أن يقوم الليل، فيقول نذر علي حصل كذا وكذا أني أصلي 10 ركعات، هذا اسمه نذر، يلزم نفسه بطاعة لم يؤمر بها، وإنما هو الذي أوجب على نفسه. لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا، بل قال بل نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير. يعني بعض الناس، كثير الناس لا سيما النساء، تظن هذا نذرت يأتي الخير سريعا، إذا ما خطبت ابنتها نذر علي، تظن نذرت خطاب سيأتي الغداء على أبواب بيتها، أو نذر علي إذا شفي فلان، أو نذر علي إذا نجح ابني، أو إذا تخرجت ابنتي. لا، النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج من البخيل، النذر ما لا يأتي بالخير. وإذاك أكثر الناس إذا نذر ندم. لا بأس أن الإنسان بعد ما تتم النعمة عليه ينذر أن أفعل كذا وكذا، فإن الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر لا الذين إيش ينشئون النذر. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا هؤلاء ينذرون ولا يوفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر يطيع الله فليطعه، ولا يجوز إنسانا ينذر ولا يفي بنذره. إذا عجز عليه كفارة يمين، لكن إذا ما عجز ويستطيع فالواجب عليه أن يفي بنذره. نعم. قال: فإذا التزم عبادة لله فإنها تجب عليه، ويجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال سبحانه وتعالى في وصف الأبرار:

أي جميع الناس من هذه الأمة وغيرها. قوله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا فيه الجزم بما شك فيه عمران رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 3 قرون: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. قوله ثم يجيء يعني من بعد القرون 3: قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالأيمان، بل يسابقون إليها ويسارعون إليها بدون تحفظ وبدون خوف من الله عز وجل، يحلفون ويشهدون بكثرة. فهذا فيه ذم كثرة الشهادة وذم كثرة اليمين، فيكون مطابقا للترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه مساق الذم، ففيه النهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف، لأن في ذلك استخفافا بهما، فيكون منقصا للتوحيد. وقوله قال إبراهيم المر. طيب. هنا شوف حديثاء الباب: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني. الحديث الثاني: خير الناس قرني. سنة 82 ميلادي طبعا زارنا الشيخ الألباني في الكويت رحمة الله عليه، وأكرمني الله عز وجل أني حضرت له 5 مجالس. فأذكر ذاك الوقت، تحتاج تراجع المعلومة هذه، أن قال ورد بلفظ ضعيف: خير القرون قرني. هذا كلام قديما سمعته من فمه مباشرة في الكويت هنا. إذن هنا معنا في الباب إيش؟ حديثان: خير أمتي قرني وخير الناس قرني. قال وبالمناسبة لفظ خير القرون قرني ضعيف، أتأكدوا منه. واضح هنا اللي عندنا الآن؟ واضح ماذا وماذا؟ خير، ها، خير أمتي قرني وخير الناس قرني، مشهور جدا بلفظ ماذا؟ خير القرون قرني. نعم. قال وقوله قال إبراهيم، المراد به إبراهيم النخعي التابعي الجليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله كانوا يضربوننا يعني السلف الذين أدركهم، قيل أنه يريد أصحاب ابن مسعود خاصة، وقيل إنه يريد أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف. كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو يحلفون، تأديبا لهم ليربوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم اليمين حتى ينشأوا على ذلك، لأن الطفل ينشأ على ما عود عليه، فإذا عود الالتزام والطاعة فإنه ينشأ على ذلك ويشب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالتربية لها شأن كبير ولها أثر بليغ، لا سيما في صغير السن، فإنك إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرس هذا في ذاكرته ولا ينساه أبدا، وإذا صحب هذا تأديب فإنه يكون أبلغ. فهذا فيه العناية بالناشئة وتربيتهم وتأديبهم. وفيه أيضا أن إذا سمعت الطفل يكذب أو يسرق أو يعتدي أو يضرب أو يشتم، لا تقول هذا صغير اتركه، لا، انهاه عن ذلك، حتى لو لزم الأمر أن تضربه، لكن ضرب تأديب مش ضرب تعذيب، يعني ضرب تشعره بالإهانة حتى يعني كما يقول الشيخ ترسخ في في في في قلبه وفي نفسه أن هذا خطأ، حتى أنه الوالد ولا الوالدة ضربوني على ذلك لما فعلت. كبعض الناس إما يهمل، بل بعضهم يشجع، هذا وجد عند بعض الناس، يعني يأمر الطفل أن يشتم، قول له يا حمار، قول له يا حمار، أو قول اضرب اضربه، أو قول له الله يلعنك، أو قول له اخسأ أو تخس. هذا التربية؟ هذه التربية ما يجوز الكلام. لكن انظر كيف سلف الأمة، لو واحد يحلف أو يشهد زور حتى لو كان صغير لا يضربونه، تربية له على إيش؟ على الفضيلة، على الحق. نعم. قال وفيه أيضا أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، وأن السلف كانوا يستعملونه،